أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 9 من القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية. قال المصنف رحمه الله: فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله. لما أخبر المصنف رحمه الله تعالى أن الله تعالى نبه عباده بالآثار وأرسل إليهم رسلا للإعذار عند قوله رحمه الله: ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، أخبر هنا أنهم انقسموا بعد ذلك إلى قسمين: قسم وفقه الله تعالى وهداه فاهتدى، وقسم خذله الله وأضله فضل. ثم إن هداية من اهتدى فضل من الله عليه. وفي الحديث: إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور ضل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وقال: حديث حسن. والهداية هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. والهداية والتوفيق لفظان بمعنى واحد، وهو خلق القدرة على الطاعة. والضلال والخذلان بمعنى واحد، وهو خلق القدرة على الكفر. وقول المصنف رحمه الله بفضله، فهدى من وفقه بفضله، أشار به هنا إلى أن إنعامه تعالى على عبده إنما هو محض تفضل، لا يتوقف على استحقاق بالأعمال ولا على طلب سؤال. قال الراغب الإصبهاني: الفضل عطية لا تتحتم على معطيها. فإذا كان الله عز وجل تفضل على الإنسان فهداه ووفقه، فإنه لا يلزمه ذلك سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى بعدله أي بوضعه الشيء في محله، لأن الله تعالى يستحيل عليه الظلم والجور. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي إن الله عز وجل لا ينتسب إلى الظلم ولا ينسب إليه الظلم. فقول المصنف رحمه الله بفضله وبعدله إشارة منه رضي الله عنه إلى أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ففيه رد على أهل الزيغ والضلال من المعتزلة القائلين بأنه سبحانه وتعالى يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح، وهو من ضمن المسائل الخمسة التي يرى المعتزلة أنها واجبة على الله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الخمسة هي اللطف والتواب على الطاعة والعقاب على المعصية والعوض على الآلام وفعل الصلاح والأصلح. ولا بأس أن نشرح هذه الكلمة استطرادا، لأنها توجد بكثرة في الكتب، في كتب العقيدة والمطولات من كتب الأصول. فالصلاح هو ضد الفساد، قلنا الصلاح هو ضد الفساد، وكل ما عري عن فساد يسمى صلاحا. ويقصدون بالصلاح الفعل المتوجه إلى الخير من قوام العالم، أي الضروريات التي يحتاج إليها هذا العالم. إذن فالصلاح عندهم هو المنفعة العائدة على العباد. وأما الأصلح فهو ما إذا كان هناك صلاحان وخيران، وكان أحدهما أقرب إلى الخير المطلق، فإنه يكون الأصلح. وهذه زلة منهم، نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، لأن المقصود بالوجوب وما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم، وقد أساء بهذا الاعتقاد الآدب مع الله. قال العلامة الدردير في منظومته الخريدة البهية: ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. ثم قال المصنف رحمه الله: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، يعني أن الله تعالى هيأ ووفق المؤمنين المؤمنين المصدقين بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لليسرى أي للطاعة، أي إن الله عز وجل حبب إليهم الطاعة والعبادة فلا يرتاحون ولا يطمئنون ولا تقر أعينهم إلا في طاعة الله عز وجل، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. وشرح أي فاتح ووسع، وشرح في كلام المصنف معناه فاتح ووسع صدورهم أي قلوبهم للذكرى أي لقبول المواعظ وثبوت الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، قال إذا أنزل الله النور في القلب فتحه ووسعه، وعلامته العمل لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. وفي الحكم من علامات التوفيق ثلاث: دخول أعمال البر عليك من غير قصد منك إليها، وصرف المعاصي عنك مع السعي فيها، وفتح باب الالتجاء والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوال. وعلامات الخذلان ثلاث: تعصر الطاعات عليك مع السعي فيها، ودخول المعاصي عليك مع الهروب منها، وغلق باب اللجأ إلى الله تعالى وترك الدعاء في الأحوال. وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.